لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل الحديث حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حديثنا الثامن حول معجزاته صلى الله عليه وسلم. وعنوان حديثنا اليوم هو معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بتكثير الطعام وزيادة بركته. ولعلكم تلحظون من عنوان الحديث اليوم أنه يتحدث عن موضوع، بخلاف ما كنا نسير عليه إلى المرة الأخيرة، فقد كنا نسير مع المعجزات بترتيب زمني، لكنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كثرت دلائل النبوة وكثرت آيات نبوته صلى الله عليه وسلم والمعجزات التي تعلقت بتثبيت الأتباع. فقد كانت المرحلة التي في مكة، مرحلة ما قبل الهجرة، كانت هذه المرحلة المعجزات فيها في جملتها إن لم تكن كلها تقريبا تدور حول التحدي وإبراز دلائل النبوة في مقابل تكذيب المكذبين. أما المعجزات أو الآيات بعد المرحلة المدنية أو بعد الهجرة ودخول المرحلة المدنية، فأكثرها إن لم يكن جلها تعلقت بما فيه تثبيت الأتباع. فإن المجتمع مجتمع مؤمنين، ولا سيما ما تعلق بأول الهجرة وأول المرحلة المدنية وأحداث الغزوات ونحو ذلك، فقد كثرت في هذه المواقف آيات النبوة التي تثبت الأتباع. وإنكم تلحظون من العنوان ذلك، فإنه يدور في موضوع واحد، وهذا الذي نسير عليه إن شاء الله بعد ذلك، أن نتناول المعجزات تناولا موضوعيا، أي نسير حول موضوع واحد بعدد من المعجزات. ومما يناسب بداية المرحلة المدنية ومرحلة ما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أول هذه المرحلة، أن نتحدث عن هذا الموضوع، وهو المعجزات المتعلقة بتكثير الطعام وزيادة بركته ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يناسب هذه المرحلة بقوة. فإنكم كما تعلمون أن المسلمين لما هاجروا إلى المدينة تحملت المدينة وأهل المدينة أعباء فوق الأعباء، وتحمل أهل المدينة إيواء إخوانهم المهاجرين سواء من مكة أو من غيرهم، ولذلك كانت هناك معاناة وشدة وفقر، وهذا ولد شيئا من الحاجة عند كثير منهم. فناسب في هذا الحال أن تكثر الدلائل والآيات على معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الباب، وهو باب تكثير الطعام وزيادة بركته، حتى أنه يوضع الطعام الذي يكفي الرجل والرجلين فيكفي جماعة من الناس بعد مروره على يد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وسترون ذلك بإذن الله تعالى من خلال هذه المشاهد التي نذكرها على مسامعكم من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومعنا اليوم بإذن الله تعالى 5 مشاهد تدور حول تكثير الطعام وزيادة بركته في يد النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيتا للأتباع وإظهارا لدلائل النبوة، وإقامة حجة على من يسمع أو ربما يرى، كما في مشهد ورماء جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما أول هذه المشاهد فهو إن صح أن يكون له عنوانا كما نجعل عنوانا لكل مشهد، فهو أرغفة أم سليم، معجزة أرغفة أم سليم رضي الله عنها الأنصارية. تتلخص، ثم نترك أنسا يحكي لنا ذلك نصا، تتلخص في كون أرغفة أم سليم التي ربما لا تزيد عن رغيفين أو 3 ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، تكفي هذه الأرغفة ما لا يقل عن 70 رجلا إن لم يكونوا زيادة على ذلك. ولنترك أنس بن مالك رضي الله عنه وهو ابن أم سليم رضي الله عنها يحكي لنا هذا المشهد، فيقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: قال أبو طلحة لأم سليم، وأبو طلحة هو زوج أمه، تزوجها بعد وفاة أبيه، قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت صوته ضعيفا. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد مثل هذا المجلس يحدث أصحابه في أول الهجرة. أبو طلحة رضي الله عنه كان من الجلوس، فلما رجع قال لأم سليم زوجته: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا من الجوع، أي أثر الجوع ظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الجوع في أصحابه أيضا. فقال: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ هكذا الصحابة. وقد فاتني أن أقول لكم إن من المعاني الجميلة مع تناولنا للمعجزات أننا كذلك نتعرض لسيرة هذا المجتمع النبيل، مجتمع أجدادنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجتمع سلفنا، وانظروا إلى ما كانوا عليه من الإيثار والرحمة والمحبة والتعاون وهم في مثل هذه الظروف. فيقول أبو طلحة لزوجته أم سليم: فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. قال أنس رضي الله عنه: فأخرجت أقراصا من شعير، أقراصا من شعير أرغفة، خبز الشعير، وخبز الشعير خشن، لكن هذا هو الذي عندهم. قال: فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه كما كانت تفعل أمهاتنا قديما، فلفت الخبز ببعضه. قال: ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس. حاولوا أن تستحضروا هذا المشهد بقلوبكم، شاهد إيمانية لهذا المجتمع الذي ما تكرر. أنس طفل صغير في 10 أو فوقها بقليل، ترسله أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأرغفة ليأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، أي وقف أنس على المجلس، وكأن أنسا رضي الله عنه جعل يفكر كيف أعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر الناس على نفسه. وهذه الأرغفة لو أعطيتها له الآن سيعطيها للناس. قال أنس رضي الله عنه: فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلك أبو طلحة؟ قال: قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا كل أهل المسجد، قوموا. كأن أنس رضي الله عنه لما وجد هذه الجماعة جعل يفكر، ولم يخرج الأرغفة من الخمار، جعل يفكر: أرجع لأبي طلحة وأقول له، أو أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له: يا رسول الله، إن أبا طلحة يدعوك. ويقول المفسرون: كأن أبا طلحة أوصاه بذلك: إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الناس فلا تخرج الأرغفة، لأنه سيؤثر الناس بها، وادعوه إلى بيتنا ليأكل. ففعل أنس رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المسجد: قوم. قال أنس: فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم. طلع يجري أنس قبل ما هم يوصلوا. قال: حتى جئت أبا طلحة فأخبرتهم. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، ده دام المسجد كله جاي، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت أم سليم رضي الله عنها كلمة عجيبة عظيمة تعبر عن عظيمة عقيدتها وفطنتها وإيمانها. قالت: الله ورسوله أعلم. هو جاء بالناس، إذن هو يعلم بوحي الله لهم أن الطعام هذا سيكفي الناس. قالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي طلحة وحده الأول، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم يا أم سليم، ما عندك؟ هات اللي عندك يا أم سليم. قال: فأتت بذلك الخبز، هذه الأرغفة. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز، ففت. أنت تلحظ حتى من هذه اللفظة أن الأرغفة لم تكن طازجة، إنما كانت يابسة، ففتت، أي كسرت، كما نفعل نحن في تكسير الطعام ونسميه الفتة عندنا. قال: ففت. وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته. أم سليم عصرت عكة لها، العكة هي إناء من جلد زي القربة الصغيرة، يوضع فيه العسل ويوضع فيه كذلك السمن، فكانت فيها سمنا أو بقية من سمن كما في بعض الروايات، أنها جاءت لتعصرها ما وجدت فيها شيئا، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فعصروها فأراقت السمن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الخبز ويعصر من هذه العكة على الخبز ليكون إداما لهم، يعني غموس. قال أنس رضي الله عنه: ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، دعا على هذا الطعام، على هذه الأرغفة. قال: ثم قال: يا أبا طلحة، ائذن لعشرة. دخل عشرة من أصحابه. قال فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. قال ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة. قال فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. قال ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة. فأكل القوم كلهم وشبعوا. قال أنس والقوم يومئذ 70 أو 80 رجلا. 70 أو 80 رجلا تكفيهم أرغفة أم سليم. هذا أمر ليس بالعادي، وهذا هو وجه الإعجاز. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن طعام الواحد يكفي 2 و3، وطعام 2 قد يكفي 4 و5، لكن أن يكفي 80 رجلا هذا أمر ليس أمرا عاديا، وإنما هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لأتباعه رضوان الله عليهم ورحمة بهم في شدتهم وفقرهم. وأما المشهد الثاني فهو إن صح كذلك أن نجعل له عنوانا، فهو معجزة قدح لبن أبي هريرة. ما هي قصة قدح لبن أبي هريرة رضي الله عنه؟ تتلخص، ثم سنترك أبا هريرة رضي الله عنه يحكي لنا، تتلخص في كون قدح لبن، والقدح هو شيء بين الكوب والإناء الصغير، إن صح التعبير بالعامية عندنا زي السلطانية الصغيرة. قدح لبن يطعم أهل الصفة، وتعالوا لنسمع ذلك من خلال حكاية الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الذي يحكيها في ظروف قاسية من الجوع والحاجة في سياق لطيف ظريف طريف يشعرنا بما كان عليه هذا الجيل الفريد من المعاناة والتحمل لأجل دين الله سبحانه وتعالى. فأبو هريرة رجل من المهاجرين من أهل اليمن الذين هاجروا لله ورسوله وتركوا الديار والأموال وجاءوا فقراء ونزلوا في مؤخرة المسجد وهم أهل الصفة، لم يكن لهم بيوت ولا مال لهم، فكان إذا هاجر من هاجر من الناس وليس له بيت ولا أهل كان ينزل في مؤخرة المسجد، وكانوا يسمون بأهل الصفة، وأهل الصفة كان عددهم يتراوح ما بين 70 إلى 400، يعني يزيدون وينقصون بحسب الأحوال، من يتزوج منهم، من ينتقل منهم إلى بيت أو نحو ذلك، فكانوا لا يقلون عن 70، وربما وصلوا إلى 400 إنسان. أهل الصفة فقراء المسلمين الذين كان المسلمون يرسلون إليهم الطعام والشراب في المسجد لشدة فقرهم وأنهم لا مال لهم. ويحكي أبو هريرة رضي الله عنه وهو واحد منهم هذا المشهد الذي يعبر فيه عن شدة جوعه الذي وصل أنه كان يغشى عليه من شدة الجوع والحاجة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني على طريق بعض الصحابة الذين يخرجون من المسجد منه بعد الصلاة، شدة فقره وجوعه كان يغشى عليه في الأرض، فكان يخرج قبل ما يخرج المصلين ويقف بالطريق المؤدي إلى بيوتهم، لا سيما الذين يعرف فيهم الكرم كأبي بكر وعمر وكلهم كرماء رضي الله عنهم، فكان يقف في طريقهم، وكان أبو بكر من أقرب الناس دارا للمسجد. قال: فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، وفي الرواية الأخرى إلا ليستتبعني. يستتبعني يعني ماذا؟ أنا أسأل عن آية، وفي بعض الروايات الأخرى وأنا أعلم بها. أبو هريرة يعرف تفسير الآية، لكن هو يسأل عشان يمشي معاه ليستتبعني، يقوم يظل يسأله حتى يصل إلى باب البيت وهو لسه بيكلمه. يقوم هذا الإنسان يقول له تفضل، يتفضل على طول لأجل أن يأكل عنده. قال فسألته عن آية ليشبعني، وفي الرواية الأخرى ليستتبعني، يعني يقول لي تعال تفضل. قال فمر ولم يفعل، لم يلتبه أبو بكر، لم يلتفت إلى حاجة أبي هريرة. قال ثم مر عمر رضي الله عن الجميع، فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، وكما في الرواية الأخرى ليستتبعني. قال فمر ولم يفعل. قال ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي صلوات الله وسلامه عليه. لما رأى أبا هريرة علم ما بأبي هريرة من الحال، فقال يا أبا هر، يتلطف معه ويصغر من اسمه تلطفا وتدليلا، يا أبا هر، قال قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق، يعني تعال وراي. قال ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ كعادته صلى الله عليه وسلم يسأل، أهو هدية صدقة؟ إن كان صدقة لا يأكله، وإن كان هدية أكل منه صلى الله عليه وسلم. قالوا أهداه لك فلان أو فلانا. قال أبا هر، ولك أن تتصور هذا المشهد وأبو هريرة يحكي على هذا النحو، أبا هر يعني سيعطيني اللبن الآن وأنا كدت أن أقع على الأرض من الجوع. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق، إلى أهل الصفة فادعوهم لي، روح هات الناس اللي في المسجد الفقراء اللي هم قاعدين ورا كلهم، هاتهم دلوقتي وتعال. قال أبو هريرة رضي الله عنه، وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال أبو هريرة فساءني ذلك، فساءني ذلك يعني حزن، ده أنا أظن أن اللبن أنا اللي هشربه. قال فساءني ذلك، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصف، ده مش هيكفي حد منهم، إذن أنا لن أشرب. قال وما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، يعني مش كان النبي صلى الله عليه وسلم اداني حتى شربة واحدة أتقوى بها على هذا الجوع، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا الذي أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ثم لما يأتي هؤلاء الناس كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعادته، هو سيأمرني أن أوزع على الناس، وهل هيكفي؟ وهل هيبقى لي حاجة أنا في الآخر؟ قال وما عسى أن أبلغني من هذا اللبن. قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. هؤلاء هم الصحابة، ولو كان الأمر يخالف هواهم فلا بد من طاعة الله ورسوله. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن حجرة وفناء، حجرة ينام فيها وفناء يستقبل فيه الناس. فأخذوا مجالسهم من هذا الفناء في البيت. لك أن تتصور كانوا كم ساعتها، 50 30 70 أكثر. قال وأخذوا مجالسهم من البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده علي، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قدح هذا لا يكفي لاثنين أو ثلاثة، دار على كل أهل الصفة وشربوا حتى رووا. قال: حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، ولك أن تتصور حجم القدح من خلال هذه اللفظة. فوضعه على يده، لم يقل على يديه أو بين يديه، على يده. قال: فنظر إلي وتبسم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه: انت كده يعني بلغ بك الجوع مبلغا، وقد درت بهذا القدح على الناس جميعا وانت في هذه الحاله. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ابا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت انا وانت. قال: قلت صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب صلوات الله وسلامه عليه، اقعد فاشرب. قال: فقعدت فشربت. فقال: اشرب. قال: فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. شرب حتى امتلأت بطنه عن آخرها. قال: فأرني. قال: فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الإعجاز عباد الله ظاهر، وهو كون هذا القدح لا يكفي لرجل أو رجلين يدور على هذا العدد الكبير من أهل الصفة حتى يشرب الجميع. فهذا مما من الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة وعظيم بيان كرامته على ربه سبحانه وتعالى. وأما المشهد الثالث فهو معجزة حصاد مزرعة التمر لجابر بن عبد الله رضي الله عنه. وجابر رضي الله عنه والده عبد الله بن حرام كان قد خرج يوم أحد، ويوم أحد كلكم تعلمون أنه قتل فيه 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر رضي الله عنه أو عبد الله بن حرام لما خرج قال لولده: إني أراني في أول من يقتل، وإن علي ديون كثيرة، فإن أنا مت فاقض عني ديني. فلما قتل عبد الله بن حرام رضي الله عنه جاء الغرماء إلى جابر، وكان الغرماء من اليهود لعائن الله عليه، فكلمهم جابر أن يتأخروا أو أن يقللوا من هذا الدين رحمة به، فإنه لا يجد ما يسد له بهم دينهم. فتعنتوا، فكلم جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند يهود أن يضعوا عنه شيئا من الدين، فردوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى نخلك إلى تمرك وقسمه واجعل كل نوع على حدة، فإذا فعلت فآذني أي أبلغني. قال: فلما فعلت دعوت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد على التمر أو في وسطه، يعني قعد في مكان مرتفع على التمر أو في وسط التمر نفسه، وتمره لا يكفي لديون رجل أو رجلين من الغرماء، وكانوا ربما يزيدون على 10 غرماء. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويبرك، ثم قال ادعوا الغرماء، فدعا الغرماء فجاءوا، فجعل جابر رضي الله عنه يكيل لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جز لهم وأوف لهم. جز لهم يعني لا تعطيه يا جابر التمر بالعراجين، جز التمر من العراجين. انظر إلى هذا الخلق العظيم مع هؤلاء اللئام من اليهود. فجعل جابر رضي الله عنه يجذ ويوفي لهم حتى وفى دينه كله، قال جابر وبقي تمري كأنه ما أخذ منه شيء. فكانت هذه من وجوه كذلك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه، لسيما وأنها جمعت بين الأمرين هو تثبيت الأتباع ومواساتهم وإقامة الحجة على المكذبين من اليهود الذين رأوا كيف قضي دين جابر من هذا التمر وبقي كما هو، وهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المشهد الرابع والذي يحمل معجزة ودليلا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فهو مشهد تمر الجارية الصغيرة يوم الخندق، ويتلخص ذلك في أنه يوم الخندق كما تعلمون كان يوما عصيبا، إذ حاصرت العرب عن بكرة أبيها المسلمين في المدينة وجاءوا ليقضوا على الإسلام. فلما كان ذلك جعل المسلمون يحفرون خندقا حول المدينة لأجل أن يمتنع وصول الكفار إلى المدينة، وكان ذلك أمرا شاقا صعبا، وقد حفروا هذا الخندق في مدة 7 أيام، وهو الذي يحتاج بالآلات العصرية في زماننا هذا ربما إلى نحو شهر، حفروه رضي الله عنهم في 7 أيام مع ما كانوا فيه من الفقر والشدة ومع ما كانوا فيه من الخوف، إذ اجتمعت عليهم قبائل العرب من حولهم ومن واليهود من الداخل والمنافقون، فكان الأمر شديدا عليهم كما وصف الله عز وجل في القرآن. فكان في هذا اليوم من دلائل النبوة الكثير، ومنها هذا المشهد، مشهد مرور جارية صغيرة هي ابنة بشير بن سعد رضي الله عنه بحفنة تمر تذهب بها إلى أبيها وخالها يتغديان بها، فيأخذها منها النبي صلى الله عليه وسلم فتتحول ببركته صلى الله عليه وسلم إلى ما يكفي الجيش كله. ولنترك هذه الجارية الصغيرة تحكي لنا ذلك. قالت رضي الله عنها دعتني أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي. حاولوا تتصوروا المشهد بقلوبكم وكذلك أيضا تتخيلوه بعقولكم، فإن ذلك يبعث على الإيمان. طفلة صغيرة يوم الخندق والحرب تذهب إلى جبهة القتال في ثوبها حفنة تمر، حفنة، الحفنة ربما 10 تمرات، تأخذها في ثوبها. أرسلتها بها أمها عمرة بنت رواحة، قال فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي، ثم قالت أي بنية اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما عبد الله بن رواحة مثله هو وبشير بن سعد مثله مثل الناس جميعا على خط النار. ترسل إليهم زوجة بشير وأخت عبد الله بن رواحة حفنة من تمر يتغدوا بها. هذا كان غداء الصحابة في الحرب رضي الله عنهم وأرضاه. قالت رضي الله عنها: فأخذتها فانطلقت بها، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخالي، يعني وهي رايحة لأبوها وخالها عدد في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالي يا بني، ما هذا الذي معك؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه. قال: هاتيه. قالت: فصببته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله فما ملأتهما. النبي صلى الله عليه وسلم بيأخذهم منها بكفيه، ما فما ملأتهما حفن من تمر. قالت: ثم أمر بثوب فبسط له، قال لهم هاتوا كليم ولا ملاية ولا حاجة. ثم أمر بثوب فبسط له. قالت: ثم دحى بالتمر عليه، رمى من إذ بالتمر على هذا الثوب. قالت: فتبدد فوق الثوب، التمر تفرق، العشر تمرات تفرقوا على الثوب. قالت: ثم قال لإنسان عندهم: أصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء، قل لأهل الخندق جميعا تعالوا للغداء. قالت: فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه، كلوا لما شبعوا وهو كما هو، وإنه ليسقط من أطراف الثوب. وهذا من وجوه الإعجاز أيضا، فإن التمرات هذه أو الحفنة لا تكفي لرجلين ربما، فكيف تكفي هذا الجيش كله الذي يزيد على 1000 إنسان كلهم يأكلون؟ وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ودليل على عظيم بركته ومكانته عند ربه. آخر هذه المشاهد مشهد معجزة برمة جابر رضي الله عنه. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يوم الخندق رأى ما رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من الجوع والشدة، فانقلب إلى امرأته وسألها أن تصنع غداء للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، أو يكون معه رجل أو رجلين. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى غداء جابر ويستدعي جيش الخندق كله، فيأكلون جميعا من برمة جابر رضي الله عنه، هذه البرمة الصغيرة. يحكي جابر رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله، أي يوم الخندق، ائذن لي إلى البيت. قال: فقلت لامرأتي، يعني ائذن لي أرجع البيت، فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق. العناق أصغر نوع من المعيز، صغيرة جدا. قال: فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. قال: ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي، الأثافي الحجارة اللي هي تحت اللي مع النار حط عليها الإناء. قال: حتى كادت، والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. فقلت: طعيم لي، أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، طعيم يعني تصغير للطعام، يعني عامل لك حاجة كده على الأد، تعال أنت واحد أو اثنين يعني. قال كم هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم هو؟ قال فذكرت له، فقال كثير طيب. قال قل لها أي لامرأتك لا تنزع البرمة ولا الخبزة من التنور حتى آتي. قال فقال قوم أي لأصحابه. قال فقام المهاجرون والأنصار. قال فلما دخل على امرأته قال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت رضي الله عنها وهل سألك؟ قلت نعم. هل سألك؟ قلت نعم، يعني إذن هو يعلم صلى الله عليه وسلم. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال كلي هذا وأهدي فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. فخلاصة القول أن هذه المعجزات في هذا الباب كانت من باب المواساة والتثبيت للأتباع وإقامة للحجة ربما على من رآها من الكفار. فيا هنيئا لمن حضر ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويا هنيئا لمن صدق بذلك من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. وإنا والحمد لله مصدقون، ونرجو الله أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الذين جاءوا من بعده وصدقوا بما جاء به ولم يروا ذلك لهم درجة عظيمة عند الله عز وجل، ومنها أنهم يكونون من زمرته على الحوض. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين نفر من أصحابه فقال وددت أني رأيت إخواني. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا نحن إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، إنما إخواني الذين يأتون من بعدي وآمنوا بي. فنسأل الله تعالى، قال وأنا فرطهم على الحوض، قال إنما إخواني الذين يأتون من بعدي وآمنوا بي وأنا فرطهم على الحوض، أي أنا سألتقي بهم، هم ما رأوني مثلكم، إنما سألتقي بهم ويلتقون بي على الحوض. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.